الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ما في الدرس السابق ما يتعلق بالجنائز، فعندك يا خانموس ما حكم القيام بالجنازة؟ شيخنا هذا منسوخ. نعم، أكثر العلماء على أنه منسوخ، فبعضهم حملوه على أنه ليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ثم تركه، فبعضهم حمل الأمر على الاستحباب. النياحة ما حكمها؟ فما معنى النياحة؟ هل أنا أجاوب شيخنا؟ وعند غيرك؟ نعم، الأخ عبد الرحمن شيخ. النياحة حرام يا شيخ. ما معنى النياحة؟ النياحة هو أن تصيح بصوت عالي ومن هذا القبيل. يعني رفع الصوت بالصناعة على الميت وتعداد محاسنه. ما الدليل على التحريم؟ أربع فعلونه من أمور الجاهلية. أحسنت، أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. أيوة، ومنها النياحة. أيوة، أحسنت. أيهما أفضل، المشي أمام الجنازة أم خلفها؟ عند من؟ من السنة، لأنها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيهما أفضل، يمشي أمام أم خلف؟ سواء. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى، قال ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، بمعنى أن الإنسان يجب أن يكرم أخاه المسلم بدفنه، فيكون الدفن في حفرة عميقة تمنعه من السباع، والتحديد ليس عليه دليل، ما يحدده بعض الفقهاء بقامة الإنسان وزيادة بسطة بسطة اليد ليس عليه دليل، والمقصود أنه تحفر له حفرة تمنعه من السباع، فلا تستطيع السباع أن تنبش عليه وأن تأكل من هذا المسلم. وكذلك يستحب أن تكون الحفرة متوسعة عليه، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى إلى إنسان وهو يحفر القبر، فجعل يقول أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، أجعل يوصيهم بالتوسعة عليه الصلاة والسلام. ففي حديث هشام بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: احفروا وأوسعوا وأحسنوا. وهذا واجب أن تكون الحفرة ما يمنع حفرها من السباع حتى لا تؤكل الجثة. قال ولا بأس بالضرح، بمعنى أن الإنسان يجوز أن يدفن على طريقتين، طريقة النحت وطريقة الضرح. النحت بمعنى أن تكون الحفرة مائلة إلى جهة القبلة وينصب عليها اللبن نصبا عند أن يغطى الميت، والضرح والشق وهو أن يحفر في القبر ثم يحفر في وسط القبر وتترك الجوانب، تترك الجوانب بحيث توضع اللبن عليه كالسقف، تسقط عليه اللبن سقفا. كلاهما جائز، فاللحد أفضل، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. العلماء يقولون بجواز الأمرين، لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلان أحدهما يشق الآخر يلحق، وعند أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الرجلين، فسبق الذي لحق فلحد للنبي عليه الصلاة والسلام. الله قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كما في صحيح الإمام مسلم قال رضي الله تعالى عنه: الحدود لحدا وانصبوا علي الذي النصبا، كما صنع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الأفضل، وهو الذي حرص عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويدخل الميت من مؤخر القبر، أي من جهة القدمين. وقد ثبت ذلك من حديث عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه أنه أدخل رجلا من قبل رجلين القبر، أي من قبل الرجلين، من قبل ماذا؟ من قبل الرجلين. وقال: هذا هكذا السنة، بمعنى أن الميت يؤتى ويوضع في مؤخرة القبر من جهة القدمين، ثم ينزل مقدما برأسه، يقدمون رأسه إلى الجهة الأخرى، فتكون الرجلان من قبل المؤخرة والرأس من قبل المقدمة. ويستقبل به القبلة كما هو معلوم. قال: ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، وهذا لا خلاف فيه أن هذا من سنن المسلمين، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المستحبات والذي جرى عليه عمل المسلمين. فالقبلة وقبلة الناس أحياء وأمواتا، فيستقبل به القبلة ويوضع على جنبه الأيمن. قال: ويستحب حفظ التراب من كل من حضر ثلاث حفوات، أي يتعاونون في دفن الميت، فلا شك أن من باشر العمل أعظم أجرا ممن حضر، فإن الذي يعمل ويتعاون له أجر أعظم. تعاونوا على الجبن والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: ويستحب حفظ التراب من كل من حضر ثلاث حفوات، أما التحديد بأن كل إنسان يحفظ ثلاث حفوات فقد جاء في ذلك حديثا أعله الحفاظ، وقد جاء من حديث أبي هريرة عن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر ميت فحفى عليه ثلاث حفوات، فقال أبو حاتم: حديث باطل. فجاء من حديث عثمان بن مظعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبره فحفى عليه، من حديث بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى قبر عثمان بن مظعون فحفى عليه ثلاث حفيات، وفيه أيضا ضعف، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحفظ ثلاث حفيات، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح عدم استحباب ذلك. قال: ولا يرفع القبر زيادة على شبر، لم يثبت أيضا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد الزيادة على القبر إلى كم ترفع، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع القبور وتشييد القبور والبناء عليها كل ذلك من المحرمات. ففي حديث علي بن أبي طالب في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع تمثالا إلا تمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلا شك أن تشييد القبور ورفعها محرم، فإنما يرفع القبر بقدر ما يعرف، يعرف المسلمون أن هنا أن في هذا المكان قبر. وقد ذكر العلماء أنه لا يزاد على ترابه الذي خرج منه، يعاد فيه ترابه ولا يزاد عليه، وهذا هو القدر الذي ينبغي، سواء زاد على شبر أو قل عن الشبر، فلا ينبغي أن يزاد على التراب الذي خرج منه. والبناء على القبور ثبت النهي عنه، سواء كان ذلك بالإسمنت أو بالجص أو غير ذلك، كله محرم. قد روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكسيس القبور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يقعد عليه، فكل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب هو تجنب ذلك من المسلمين، فقد تساهل الناس كثيرا في ذلك، تساهل الناس في ذلك وأكثر من البناء والتشييد. وأما بناء القبور والقباب فهذا أعظم حرمة، لأنه تشييد للشرك بالله، ذلك سبب للشرك الأكبر وسبب لعبادة الأوثان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فتشييد القبور وجعل القباب عليها والبناء المساجد عليها، كل ذلك من كبائر الذنوب ووسيلة إلى الشرك بالله. قال رحمه الله تعالى: والزوارة للموتى مشروعة. الزوارة للموتى مشروعة بشرط أن تكون كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، زيارة لتذكر الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذه الزيارة المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يذهب مستذكرا الآخرة، وكذلك يدعو للموتى بالمغفرة والرحمة ويسلم عليهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمهم أن يقول القائل منهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، إنا إن شاء الله بكم لاحقين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيأتون بالدعاء ويدعون للموتى بالمغفرة والرحمة، ويدعو لنفسه ويتذكر الآخرة. وأما ما يسمع هناك من وأيضا من باب التنبيه أنه كان قد نهي عن ذلك ثم نشر، بقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالنهي في ذلك منسوخ. وزيارة الموتى أيضا تكون لهذه المعاني، ولا يجوز أن يزار القبر للعبادة عنده، ولا يجوز أن يعبد صاحب القبر، هذا من الشرك بالله، ولا يجوز أيضا أن يشد الرحل إلى زيارة القبور حتى وإن كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يشد الرحل بمعنى السفر، لا يجوز السفر من أجل زيارة القبور، فشد الرحال بمعنى السفر لا تجوز حتى ولو إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأحاديث التي يريدها الصوفية فهي أحاديث موضوعة، فقولهم: من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدت أمه، أو نحو ذلك من تلك الأحاديث الباطلة الموضوعة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أحاديث يتداولها الصوفية وهي من الأحاديث الموضوعة التي لم تثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: والزيارة للموتى مشروعة. بقي زيارة النساء، اختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم الزيارة للنساء لحديث لعن الله زائرات القبور، وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ حتى في حق النساء، ذلك منسوخ كما في الحديث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وأكثر العلماء على جواز الزيارة للنساء، ولكن لا تكثر النساء من ذلك. استدلوا على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قد زارت القبور، فلما سئلت عن ذلك قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ثم رخص في زيارتها، فهو ثابت عنها كما في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم. فأيضا قولها للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول أي إذا زارت القبور، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها الدعاء، يدل على أن ذلك أيضا مشروع في حق النساء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عليه الصلاة والسلام لم يكن النساء يكثرن الزيارة، يدل على أن النساء لا يكثرن من ذلك. وكذلك أيضا إذا حصلت النياحة من النساء وحصل الكلام الهجر وغير ذلك من غير ماذا من الأمور التي ليست مشروعة للزيارة، فهذا يجعل الزيارة محرمة على النساء بهذه القيود المذكورة، فلا يجوز للنساء عند ذلك النياحة ولا التبرج ولا الإكثار من ذلك على سبيل النزهة وغير ذلك، فهذا مما يحرم على النساء فعله عند تلك القبور. قال ويصف الزائر مستقبلا للقبلة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، وإنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وليس فيها أن كل زائر يتحرى استقبال القبلة، هذا يحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، ذهب في جنازة وانتظر دفن الميت ولم يحث الصحابة على استقبال القبلة، بل جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله، ولو كان مما يستحب استقبال القبلة لحثهم على ذلك، ولكن فيه أن الإنسان يستحب له أن يتحرى استقبال القبلة إذا ذكر الله وإذا قرأ القرآن أو كذلك في المجالس الطيبة ما كانت مستقبلة للقبلة، لأنه يحتاج إلى أن يذكر الله ويدعو الله وغير ذلك، وهذا مما يستحب في استقبال القبلة. وأما تحري ذلك عند زيارة القبور فلم يثبت، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحرم اتخاذ القبور مساجد، تقدم أن هذا من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحبشة، قال أولئك كانوا إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله، في الصحيحين عن عائشة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي مسند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، فهذا من كبائر الذنوب وسبب لعبادة الأوثار وعبادة الأولياء. قال ويحرم اتخاذ القبور مساجد، وذلك يشمل أمران، هو أن صلوا عند القبر أو بني عليه مسجد، فكل ذلك من اتخاذها مساجد، فإذا بني عليها مسجد فقد اتخذت مسجدا، فإذا صلى عندها أو عليها أو إليها فقد اتخذها أيضا مساجد وذلك من المحرمات. ولذلك فالصلاة عند القبر أو الصلاة عند القبر أو الصلاة في المسجد الذي بني على القبر كل ذلك من المحرمات عند جمهور العلماء، وتفسد الصلاة على الصحيح كما هو مذهب أحمد أو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتوجيه العلامة العثيمين والعلامة ابن باز رحمة الله عليهما وكذلك العلامة الواجعي رحمه الله، كل هؤلاء على بطلان الصلاة. فتبطل الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور أو في الصلاة التي تصلى عند القبور، كل هذا مما يبطل الصلاة. قال ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها. زخرفة المساجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مما يلهي المصلين ويشغلهم عن ذكر الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود عن ابن عباس قال ما أمرت بتشييد المساجد. وفي حديث أنس عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. زخرفة المساجد مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ومما يشغل المصلين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب من الإسراف في الأموال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وكذلك هذا من البدع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وزخرفتها وتسريحها، تسريجها العلام وتسريجها. أما السرج من أجل أن يصلي الناس وأن يستضيفوا بها في الصلوات هذا جائز، وأما تسريجها من أجل أن تزار تعبد من دين الله وتماذى وتبنى عليها ارتداد هذا هو المحرم. وأما تسريج المساجد من أجل الاستغاثة هذا جائز. قال والقعود عليها، نعم هذا النهي عن التسريج، عن تسريج القبور وليس عن تسريج المساجد. وكذلك وزخرفتها أي زخرفة القبور، لا يجوز غير زخرفة القبور، لا يجوز زخرفة القبور. وقد تقدم الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكسيس القبور. نعم الضمير عائد على القبور وليس على المساجد. وزخرفتها أي زخرفة القبور محرم، وتسريجها أي اتخاذ السرج على القبور أيضا محرم، ذلك لأنه سبب لعبادتها من دون الله وتعظيمها. ويستثنى من ذلك أن تسرج المقبرة كاملا لمعرفة الطريق إذا دفن بالليل، فهذا لا بأس به، ولكن بالأسرجة الحديثة الضوئية. وأما اتخاذ النيران على القبور فهذا لا يجوز. قال والقعود عليها أي من المحرمات القعود على القبور. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وسد الأموال، حديث عائشة في البخاري قال عليه الصلاة والسلام لا تسد الأموال فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فليس من ذلك بيان الباطل وبيان أخطاء أهل البدع والضلال حتى وإن كانوا قد ماتوا، فيبين باطلهم ويحذر منهم ومن كتبهم ومن أشرطتهم. فأهل السنة والجماعة يحذرون ممن خالف المنهج الحق ومن خالف منهج أهل السنة والجماعة، يحذرون منهم. فإن كانوا قد ماتوا فيحذرون منهم بسبب ما عندهم من الكتب والأشرطة وغير ذلك، فهذا ليس من السب بل هذا من النصيحة لدين الله. قال والتعزية مشروعة، يعزى أهل الميت بالكلام الطيب، يعزى لهم بالتصبير، لا ويعزى لهم بالدعاء لمنيتهم، وليس في ذلك لفظ واحد يجب التزامه، ليس هناك لفظ يجب التزامه، بل بكل ما يسلي أهل الميت من الدعاء لميتهم أو التصدير وتذكيرهم وتذكيرهم بماذا بالله سبحانه وتعالى بالصبر وبالاحتساب. ومن الأدعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتحسب ماذا فليصبر ولتحسب ماذا وليحتسب. ثبت هذا في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. والتذكير هو المطلوب، يذكر بالصبر والاحتساب ويذكر بالأجر في الآخرة ويدعى للميت، وإن كان طفلا يدعى بأن يكون شفيعا لوالده يوم القيامة وما أشبه ذلك مما يذكر الإنسان بربه سبحانه. فليس هناك لفظ واحد يجب التزامه. قال وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت، ينبغي التعاون مع أهل الميت، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، وتعاون عبده والتقوى. وأن ما يحصل من اجتماعات في بيت الميت للطعام والشراب وغير ذلك فهذا ليس من السنة. وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع في بيت أهل الميت من النياحة، فإنما الذي يصنع هو التعاون معهم، وإذا جاءهم من يعزيهم من أماكن بعيدة فيصنع لهم طعام. وأما أن يجتمع أهل المنطقة المجاورة والبيوت المجاورة كلهم يجتمعون في بيت الميت فهذا مما يشق على الميت ومن المخالفات لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من كفاء الجنازة، الحمد لله. بارك الله فيكم شيخنا فيكم بارك الله، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم. شيخنا هل في مجال مسألة أسئلة شيخنا؟ نعم، كيف كان الصوت جيد؟ شيخنا الصوت جيد ما شاء الله، جيد الحمد لله. الحمد لله شيخنا. شيخنا السؤال الأول يقول: إذا نسي المصلي قراءة شيء من الواجبات في يعني صلاة الجنازة كقراءة الفاتحة، ولكنه أتى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء للميت، وبعد أن سلم تذكر ذلك، فهل يرجع ويقرأ الفاتحة فقط أم يعيد الصلاة كلها، يعني الفاتحة والصلاة على النبي وأيضا الدعاء للميت؟ بارك الله فيك. إذا نسي الإنسان ركنا من أركان الجنازة قراءة الفاتحة أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو الدعاء للميت، فمتى ما تذكر يرجع إلى المكان الذي نسيه ويأتي بما بعده على الترتيب ثم يسلم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يقول ما حكم تدريس القرآن للنساء من قبل رجل حافظ للقرآن أو لكتاب الله، فهل هذا جائز وما الدليل على ذلك وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للتعليم يجوز التعليم الرجال والنساء، ولكن تعليم النساء يكون من وراء حجاب وبواسطة مكبرات الصوت حتى لا يحصل سماع الأصوات ولا النظر إلى النساء، وما يحصله كثير من الناس لا سيما الحزبيون من اجتماعهم بالنساء فهذا أمر منكر، قال فيه الاختلاط وفيه فتنة للقلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكم الدخول على النساء، قال يا رسول الله رأيت الحمى، قال الحمى الموت، فهذا محرم ولا يجوز تساهل فيه، ولكن إذا استطاع أن يدرس من ينال من بعد فلا بأس، يدرسهم أحكام التجويد، يدرسهم أيضا أمور في العقيدة، ويقرأ القراءة الصحيحة من وراء حجاب، ولا يسمع لأصواتهن، ولا يحصل أيضا الأسئلة لهن وسماع أصواتهن ولكن يكتفي بهذا الذي سمع والله المستعان. أثابكم الله شيخنا. وهذا يقول: ما حكم قراءة سورة الملك قبل النوم، وهل هناك دليل من السنة على ذلك؟ قراءة سورة الملك قبل النوم جاء في ذلك حديث ضعيف في فضلها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الملك قبل النوم، لم يثبت فيه حديث. أثابكم الله شيخنا. وهذا يقول: ما حكم المصافحة باليد أو المعانقة بعد الصلوات المفروضة، وهل هي من السنة؟ لا، ليس هذا من السنن، فإن ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه عليه رضوان الله عليهم ولا القرون المفضلة، وإنما هذا من المحدثات المتأخرة في هذه الأزمان. أثابكم الله شيخنا. وهذا يقول: ما حكم جمع التقديم بين صلاة الجمعة وصلاة العصر عند سقوط الثلج أو المطر؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع، ولكن يقول أن إذا حصلت المشقة جاز الجمع. لحديث ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر، المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر. فقال العلماء استفادوا من هذا أنه عند الحاجة يجمع، لأن ابن عباس سئل عن ذلك فقيل: لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمته أو لا يطعم بالمشقة، فما تواجد الناس مشقة من الصلاة وقتها ممكن أن يجمعوا أخذا بهذه الرخصة عن النبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا، وهذا الحكم لا يختلف أيضا إذا كانت صلاة الجمعة، ليس كذلك شيخنا؟ نعم، سواء كان الظهر أو الجمعة طالما توجد المشقة فيمكن ذلك. أثابكم الله شيخنا. والسؤال الأخير يقول: هل الجهر في الصلوات الجهرية واجب؟ وهل يجب على المأموم أن يجهر بالتكبير أو التسليم؟ أن الإمام سيجهر بالتكبير ويجب عليه ذلك، لأنه لا يمكن الإتمام به إلا بذلك، فإن إذا أصر ذلك في نفسه لا يمكن أن يحصل إتمام، ويختلف الناس ولا تحصل الجماعة، فيجب على الإمام رفع الصوت بالتكبير. وأما القراءة الجهر بقراءة القرآن فإن أكثر العلماء على أن ذلك من المستحبات وليس من الواجبات، ومع ذلك تخشى عليه أن إذا تعمد ذلك من الإثم، بحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالمتعمد بتركه يخشى عليه من الإثم لمخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إذا تركه من غير تعمد فلا يجب عليه في ذلك سجود السهو، إذا حصل النسيان لا يجب عليه سجود السهو. فأما المأموم فلا يجب عليه رفع الصوت بالتكبير، لا يجب عليه رفع الصوت بالتكبير، بل إذا كبر بصوت منخفض هجزة، ولم ينقل أن المأمومين كانوا يتحرون رفع الصوت، فالأظهر أنه يكبر بتكبير خفيف يسمع نفسه. الله المستعان. أثابكم الله شيخنا وجعلها في ميزان حسناتك، وبارك الله في علمك وعمرك يا شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.